يستحل المحارم يقدس الخمر، يعني مش مجرد أنه يبيح شرب الخمر، لا يقدس الخمر ويجرم من يقتلع شجرة العنب لأن هي أصل الخمور. عشان كده ما حدش من علماء المسلمين أبدا تردد في إخراج هؤلاء من المسلمين بشكل عام. طبعا فرنسا ما لقتش أحسن من كده، يعني لا مبادئ ولا دين ولا أخلاق، فحطت إيديها في الدين هؤلاء وبدأت تزرع هؤلاء النصيريين في أماكن مختلفة، وقامت مديهم اسم جميل العلويين. العلويين يعني نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكأنهم يتبعون عليا وعلي منهم براء، لا لأن لا شك في ذلك، يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يقولون أن الإله حل فيه وأنه يسكن في السحاب رضي الله عنه، وعندما يمر بهم السحاب يقول السلام عليك أمير المؤمنين، ويدعون أن الرعد هو صوت علي ابن أبي طالب. يعني خرافات وراء خرافات وراء خرافات. العجب أن هناك أناس تصدق هذا الكلام وتتبعه. بس طبعا اللي ممكن يستغرب، طب ما احنا عندنا في الهند في 1,000,000,000 بيسجدوا للبقر، وعندنا في علماء كمبيوتر كتير جدا جدا في اليابان، وعلماء طب وهندسة وكيمياء وفلك بيقفوا قدام معبد شينتو أو معبد بوزا أو كذا وبيسجدوا الصنم هناك وبيعبدوه. يعني هذه الترهات موجودة في الإنسانين، موجودة في البشر، ابتلينا نحن في بلادنا بهذه الطائفة. بس المشكلة الكبيرة أن البعض يظنهم من المسلمين، وعشان كده تجد حساسية شديدة يقول لك والله ده بشار كافر أو نحافظ، لا يقول لك لا أتحرج من تكفير مسلم لحسن يبوء بها أحدهما. فين المسلم؟ فين هذه العقائد اللي بنتكلم عليها؟ أي إسلام في هذه العقائد؟ أي علاقة للإسلام بهذه العقائد؟ ده اختراع، واختراع مجرم تجاوز به الحد لأبي جهل وأبي لهب. ولئن سألتهم، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم أو يعني يصف حال الكفار أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حال أبي جهل والوليد المغيرة، يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هذه لا ينكرونها. أما هؤلاء فينكرونها وينسبونها إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وإلى غيره من الأئمة على ما يصفون، ويقولون أن الإله يحل في الحاكم. ما عندهمش دلوقتي أئمة فيحل في الحاكم الذي ينوب مطرح الإمام. ومين الحاكم دلوقتي؟ الحاكم دلوقتي بشار الأسد، ويظنون أن الإله حل فيه. عشان كده لما شفتوا فيديوهات موجودة على اليوتيوب والموجود دلوقتي لو أنتوا دخلتوا ودورتوا عليها تلاقوا موجود لجنود بشار الأسد من النصيريين هؤلاء المجرمين، وهم يركعون أحد المسلمين في سوريا أحد السنة ويقولون له اسجد لبشار، حاطين صورة بشار على الأرض وبيقولوا له اسجد لبشار وقول أن بشار إلهك. هذا ليس من قبيل التعذيب أو الاضطهاد فقط، إنما هو عقيدة، عقيدة عندهم أنه حل في هذا الإله. طبعا أفكار في غاية الشذوذ لكنها موجودة، موجودة عند هذه الطائفة قليلة نعم، لكن أثارها السلبية هائلة على الأمة الإسلامية. حطت فرنسا أيديها في أيدي دولة وبدأت تزرعهم في كل مكان، وتعاونوا تعاونا وثيقا، وفي يعني عندنا أدلة ووثائق تثبت هذا التعاون. وما يعني أروع ما حدث في الأمم المتحدة 30 أغسطس سنة 2012، يعني لسه من 5 شهور فقط، في اجتماع كبير للأمم المتحدة كانوا بيناقشوا فيه قضية اللاجئين، وقام ساعتها الجعفري اسمه بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة، واتكلم على النظام السوري وعلى مقاومته للاحتلال، وعلى يقصد احتلال ايه؟ احتلال الفرنسي. هنا قام وزير الخارجية الفرنسي كان حاضر الاجتماع لوران فيبس، وقام قال في الكلام عندنا الوثائق التي تثبت أن جد رئيسكم اللي هو سليمان الأسد أبو حافظ الأسد وجد بشار الأسد كتب عريضة طويلة جدا وقع عليه هو وكبراء النصيريين يطلب فيها من الحكومة الفرنسية ألا تغادر فرنسا، ويطلب فيها أن يدعموا الوجود النصيري ضد السنة المسلمين، ويتمسكوا بفرنسا رعاية الحرية في أرض سوريا الطاهرة المباركة. والجواب بعد كده تاني يوم 31 أغسطس سنة 2012 قناة العربية نشرته، وموجودة على موقعها إلى الآن اللي عايز يخش، وموجودة عندنا على الموقع على islamstory.com. خش على الموقع عندي واكتب جد بشار الأسد أو اكتب سليمان الأسد، هيطلع لك الوثيقة ويطلع لك الكلام اللي موجود عليها، أكبر الأدلة على خيانة هؤلاء النصيريين للشعب السوري منذ قديم الأزل. المشكلة طبعا ان احنا بندرس التاريخ ده دلوقتي سنة 2013 احنا دلوقتي وقطاعات هائلة لعل معظم قطاعات العالم الإسلامي ما تعرفش هذه المعلومات إلا دلوقتي بعد وقوع الفأس في الرأس وبعد وقوع المشكلة الكبيرة، وده بيبين لنا أهمية دراسة التاريخ بعناية. خرجت فرنسا من سوريا سنة 46 طبعا بعد الحرب العالمية الثانية، حصل يعني انهاك كبير جدا جدا للقوى العالمية حتى القوى المنتصرة سواء انجلترا ولا فرنسا ولا امريكا ولا روسيا، حصل انهاك لان كان في يعني مجازر ضخمه جدا في الحرب العالميه الثانيه، فبدا التحرر في بلاد العالم الاسلامي وتحررت سوريا الحمد لله سنه 46. لكن في سنه 47 مباشره انشئ في سوريا حزب البعث الاشتراكي، في حزب البعث العربي الاشتراكي اسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار وزكي الارسواز، يعني مجموعه من الاشتراكيين اللي راحوا فرنسا درسوا فرنسا ورجعوا بعد كده الى سوريا بفكر علماني بحت محارب لكل الاديان. طبعا ميشيل عفلق كان نصراني وكان صلاح البيطار مسلم، وخدوا يعني فكر علماني رهيب معادي تماما للديانات وفي مقدمتها الاسلام لان هو الدين الاغلب والاعم في ارض سوريا، واسسوا حزب البعث الاشتراكي. وعلى طول النصيريين وجدوا غطاء سياسي مناسب والتحق النصيريين اللي هم اصلا ملحدين واصلا ما عندهمش اي عاطفه دينيه مقبوله، وبالتالي التحقوا بحزب البعث الاشتراكي وكونوا يعني نوال هذا الحزب. سنة 63 في 8 فبراير قام حزب البعث العراقي بانقلاب في العراق على عبد الكريم قاسم وأصبح يقود الدولة اللي هو منه جه بعد كده صدام حسين. وبعد هذا الانقلاب في العراق بشهر واحد في 8 مارس سنة 63 قام انقلاب مماثل في سوريا وتولى رئاسة البلاد حزب البعث العربي الاشتراكي لأول مرة، استلم الحكم سنة 63 لحد دلوقتي. فسنة 63 وصل الحكومة صلاح البيطار بقى رئيس الوزراء، وبعدين عملوا حكومة من 63 ل 66 أمين الحافظ وأيضا بعثي، وبعدين عملوا انقلاب عليه وجه نور الدين الأتاسي من سنة 66 لسنة 70، وفي عهد نور الدين الأتاسي جاب حافظ الأسد وزير للدفاع. كل القصة طبعا بعثيين كارهين تماما للدين، مقومين تماما لكل عاطفة إسلامية عند الشعوب، وفي نفس الوقت جواهم عدد كبير جدا جدا من النصيريين الملحدين المجرمين هؤلاء. فحافظ الأسد بقى وزير الدفاع في حكومة نور الدين الأتاسي من 66 ل 70، وهو أحد أسباب الجريمة اللي تمت سنة 67 باحتلال اليهود إلى الجولان وإلى القنيطرة، تفصيلات فيها كتيرة جدا مش هنتكلم عليها. ومهم ان حافظ الأسد سنة 70 عمل انقلاب على حكومة نور الدين الأتاسي وبقى هو رئيس الجمهورية. الكلام ده سنة 70 وقعد في رئاسة الجمهورية حتى سنة 2000، وبعد كده ورث ابنه بشار الأسد. اجتمع يا إخواني ويا أخواتي لحافظ الأسد ومن بعده لبشار الأسد كفران، كفر النصيرية وكفر البعث. البعث على فكرة كفره فاضح، أقول لكم على بيت شعر عجيب جدا قاله أحد شعرائهم شفيق كمالي شاعر سوري، بيقول آمنت، اسمع هذا الكلام، هذا كلام في تاريخ الأمة الإسلامية في تاريخ سوريا، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، رب وبالعروبة دينا ما له ثاني، وبالعروبة دينا ما له ثاني. دي أفكار حزب البعث واللي دعمها في مؤتمراته المتتالية لحد سنة 82 في مؤتمر قطر سنة 82 برضو دعموا هذه الفكرة وقالوا أنه من كبرى مهامهم وأهدافهم محاربة الدين بشتى صوره، ويعتبرون أن التدين هذا مذهبية ويفرق الأمة العربية عن هدفها الأصيل وهو العودة بالعرب إلى عروبتهم وليس إلى دينهم أو إلى إسلامهم. فاجتمع لحافظ الأسد هذا مع ذاك، كفر نصيري مع كفر بعثي، يعني أصلا ملته من الأساس فيها الانحرافات العقادية الهائلة وتوجهه الفكري بعد كده ماشي على طريقة البعث، فقلب البلاد كلها إلى مجزرة حقيقية، وكان يدين طبعا بالولاء الكامل للاشتراكيين لروسيا. وطبعا ده برضو بيفسر لنا لروسيا إلى الآن متمسكة ببشار الأسد، لأن هو اشتراكي على نظام البعث اللي هو كان موالي لروسيا على مدار سنوات طويلة. طيب لو أنا درست قصة سوريا بهذه التوصيفات، طبعا في تفصيلات كتير جدا جدا أنا أسقطتها عشان وقت الحلقة، أنا قدرت أفهم دلوقتي عدة أمور في القضية السورية. قدرت أفهم الدموية الهائلة التي نجدها في أداء بشار الأسد ومن قبله أبوه حافظ الأسد. حافظ الأسد في حماة سنة 82 قتل من 30 إلى 40 ألف من سكان حماة، قصف بالطائرات، ضرب بالدبابات، حصر بالمدفعية لحد ما دك بعد على مدار شهر كامل سنة 82، شهر كامل بيضرب في البلد، قتل من 30 إلى 40 ألف في شهر. بشار الأسد دلوقتي قاتل 60 ألف على مدار السنتين أو 22 شهر لحد دلوقتي. فالدموية الكبيرة ديت كلها بعد ما رجعت التاريخ فهمت أصلها إيه. ده أصلها أن هم أساسا ملاحدة كفار بينكروا يوم القيامة، ما عندهمش إيمان بالبعث ولا بالنشور ولا بالحساب، معتقدين أن بتناسخ الأرواح، الروح لما بتموت بتنتقل لجسد تاني وهكذا وهكذا، ما فيش عندهم إيمان باليوم الآخر، وبالتالي هو ما عندوش تصور أن في يوم من الأيام هيجي يتحاسب اللي بيعمله، عشان كده بيجرم على قد ما بيقدر بدون أي رادع من ضمير أو خوف من حساب. الحاجة التانية المهمة جدا أنهم أقلية في الشعب السوري، يعني هم على أرقامهم هم شخصيا بيقولوا أنهم 11%، لكن أنا أتخيلهم لا يزيدوا عن 5% أو 6% من الشعب السوري. في وجود 90% من الشعب السوري مسلمين، مسلمين من السنة، عكر دار المؤمنين، ناس طيبة الفطرة، ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام عندهم هذه الفطرة وهذه الحماية للدين، لو حصل وسقط الحكم البعثي النصيري الكافر هذا فمحتمل كبير جدا أن هم الشعب يثور عليهم ثورة قد تودي بحياتهم جميعا، وبالتالي هو بيقاتل إلى آخر مدى، ما عنده الآن خط رجع، عمل وبعدين هو ارتكب جرائم كتير، كل ما بيرتكب جرائم أكتر عارف أنه لو اتمسك خلاص القضية منتهية والإعدام ينتظر لا محالة هو وكبار الرموز النظام، وبالتالي مطاول في هذا الموضوع، وربنا سبحانه وتعالى يعني يكفينا شره ويهلك هذا الطاغية الجبار. برضو أضف إلى هذه الدموية في قصة سوريا اللي ذكرناها، حزب البعث نفسه هذا حزب واحد ما يعتبر أن هناك أو ما يعتقد أبدا بتعدد الأحزاب في الدولة الواحدة، اللي هو نظام عبد الناصر زمان نفس الفكر، انتقل إلى الحزب البعث في العراق وحزب البعث في سوريا، اللي هو مبدأ الحزب الواحد ما في معارضة مطلقا في البلد، إدارة بوليسية كاملة، كل العلاقات ما بين الهيئات تدار بالمخابرات في الدولة، كل واحد عين على التاني، هو ده نظام الحكم البعثي المعروف والحكم الدكتاتوري أو الحكم الرجل أو الحزب الواحد. فبشار مجتمع في هذا مع هذا مع هذا، وبالتالي ده بيفصل لنا الدموية الهائلة التي رأيناها في حربي. برضو فصل لنا علاقة روسيا اللي شفناها بسوريا، وهذه علاقة استراتيجية، وخاصة بعد أفول نجم روسيا عن الوضع القديم أيام الاتحاد السوفيتي، فهي متمسكة بكل الأعوان وبكل المساعدين اللي كانوا في الزمن القديم أعوانها ومساعدينها، وخاصة مع علو نجم أمريكا في هذه الفترة في عمر الدنيا. برضو فسر لنا تحالف إيران وحزب الله مع النصيريين، لأن النصيريين كطائفة أصلا نشأت من الشيعة أقرب إلى الشيعة من السنة، فلذلك إيران بتدعم بمنتهى القوة النظام النصيري المجرم هذا في سوريا، كذلك حزب الله اللي كان عمال يقول إن احنا نبارك الثورة المصرية، نبارك الثورة التونسية، لما قامت الثورة السورية وهي يعني مش هقول شبيهة، ده هي أكثر حقية لأن بيحاربوا نظام كافر وملحد، ومع ذلك اللي عملوا ايه حزب الله؟ جند جنوده وجيوشه عشان يدافع على نظام بشار الاسد. الوضعيه طبعا دي كلها فسرت لنا اوضاع كتيره جدا، اتمنى ان تكون الرؤيه اوضح دلوقتي للمشاهدين والمشاهدات، وان شاء الله يكون عندنا يعني اطلاع اكبر على الاحداث في الفتره اللي جايه من هذا المنظور.